بحر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا ممن يصوم شهر رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فعافه واعف عنه اللهم وأكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وانقله من ضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك الموحدين اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم اصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح لهم البطانة، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، أعنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، أعنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. بسم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك.